والأخذ بآثارهم فضيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله تعالى به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أيها المسلمون، إن للصحابة رضي الله عنهم فضلاً عظيماً على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دين الله بحفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علماً وعملاً وتعليماً، حتى بلغوه للأمة نقياً طرياً. فحقوقهم على الأمة أعظم الحقوق، فمن حقوقهم محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والفضل والإحسان، ومن حقوقهم الترحم عليهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، تحقيقاً لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن حقوقهم الكف عن مساوئهم وما جرى بينهم، فإنه باجتهاد وليس عن سوء قصد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وليس ما جرى بينهم صادراً عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولاً وأقواهم إيماناً وأشدهم طلباً للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله تعالى، لأن ذلك أسلم من الوقوع في عداوة أو حقد على أحدهم. ومن أعظم الحقوق حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأقاربه المؤمنين رضي الله عنهم، والواجب نحوهم المحبة والتقدير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابتهم من رسول الله ولتنفيذ الوصية التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ولأن ذلك من كمال الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نعرف للصحابة رضي الله عنهم فضلهم، وأن نحفظ لهم قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن نرعى حقوقهم وندافع عنهم، فهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملة هذا الدين، وهم الأمناء العدول الثقات الأثبات، الذين بلغوا دين الله تعالى للأمة تاماً كاملاً صافياً ناقياً. إن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم أو في واحد منهم طعن في دين الله، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أُدِّب، فإن تاب وإلا جُرِد في الحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا للصحابة رضي الله عنهم فضلهم وقدرهم، واقرأوا وتتبَّروا سيرهم وآثارهم، وتأسَّوا بأقوالهم وأفعالهم، فحبُّهم إيمانٌ وطاعةٌ وإحسان، وبغضُهم شقاقٌ ونفاقٌ وعصيان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به العقول والأوهام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ على الدوام، وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا قد استقبلنا في هذه الأيام شهر رجب، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي أمر الله تعالى أن تعظَّم وتُحترم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الصحيحين عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. عباد الله، هذه الأشهر الأربعة الحرم محترمة ومعظمة، خصها الله تعالى بالنهي عن ظلم النفس فيها، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فاحترموا عباد الله، احترموا هذه الأشهر وعظِّموها، فإن تعظيمها من تعظيم حرمات الله وشعائره، ومن يعظِّم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه، ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أنه لم يثبت في شهر رجب فضلٌ على غيره من الشهور، والأحاديث الواردة في فضله أو في فضل الصلاة والصيام فيه كلها ضعيفة أو موضوعة، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص هذا الشهر أو تخصيص أيام منه بصلاة أو صيام أو عمرة لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تخصيصه بالعمرة اعتقادًا لفضلها ومزيتها،